خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائرين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام مع حضراتكم في هذا المقام من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، إلى الدرس 28 بعد 100 بفضل من الله ومنه، وما زال الكلام في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وتوقفنا في المرة الفائتة عندما سألنا سؤال: من يذهب معتمرا أو حاجا ويريد أن يزور قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل هذا يصح أو لا؟ بداية، من حج أو اعتمر ولم يزر قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ولم يذهب إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبإجماع المسلمين حجه صحيح كامل غير منكوس. ولكن إذا ذهب إلى المسجد النبوي فهذا نقول له لا بأس، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، قال: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، قال: ومسجدي هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجوز لك أن تعزم العزم وتسافر إلى المسجد الحرام، أن تعزم العزم وتسافر إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، أن تعزم العزم وتسافر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هل يصح لك أن تعزم وتسافر إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا، لا إلى قبره ولا إلى قبر غيره. فلا تشد الرحال إلا، هذا حصر وقصر، نفي واستثناء يفيد الحصر والقصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فلا يصح لك أن تعزم سفرا وتنتوي الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن إذا نويت أن تذهب إلى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلتكن نيتك هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصلاة فيه ولنيل الخير والبركة فيه. فإذا وصلت هناك لك أن تزور قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما لك أن تزور البقيع وتسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن أن تقصد الذهاب رأسا إلى قبره أو إلى غيره غير مسجده فهذا لا يصح بحال من الأحوال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وصلوا علي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي من أقرب القربات وأفضل الصالحات التي يمكن أن تتعبد بها لرب الأرض والسماوات. قال بعض أهل العلم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها معاني، فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العبد الدعاء. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة من الله هي الثناء، كما ذكر ذلك أبو العالية. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من العبد هي طلب الثناء من الله سبحانه جل في علاه، يعني أن تدعو أن يثني الله تبارك وتعالى على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة على ذلك أن الله تبارك وتعالى غير في كتابه بين الرحمة والسلام، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على أن الرحمة غير الصلاة. ومن هذه الأمور أيضا التي تدل على ذلك أن أهل العلم قد اتفقوا جميعا على أنه يجوز لأي أحد أن يترحم على المسلمين، لكنهم اختلفوا هل يجوز أن تصلي على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على أنهم فارقوا بين الرحمة وبين الصلاة. والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن لك أن تقول اللهم صل على فلان غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا أيضا من قبيل الدعاء. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. ومن جملة الدعاء طلب الثناء من الله تبارك وتعالى عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي الصيغة الإبراهيمية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها صيغ أخرى جمعها بعض أهل العلم كشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة بصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن شاء فليراجع. أما عن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهي كثيرة، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأوسط في الصلاة وهو مستحب، ومنها التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة وهي ركن عند الشافعية والحنابلة وهو الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلا تصح الصلاة بغير الصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من مواطن الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه بعد الأذان، وهذا مستحب لما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، لأمره بذلك قال أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب أن يصلى عليه 10 مرات صباحا و10 مرات مساء، من صلى عليه حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. والحديث مختلف في صحته. ومن هذه المواطن أيضا الصلاة عليه في المجالس واجتماع القوم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذه الزيادة الأخيرة تدل على أن هذه الحسرة والترى أمر يأثمون به، وإلا لما قال إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. كذلك يجب الصلاة عليه عند ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقوله رغم أنف امرئ، يعني تمرغ أنفه بالتراب. قال من؟ قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك عند الدعاء، بل عده بعضهم شرط من شروط قبول الدعاء، فقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا يدعو من غير أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عجل هذا، عجل هذا يعني استعجل، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. وقال أحمد بن أبي الحواري قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يسأل الله حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. سبحان ربي العظيم، فهم راقي وفهم عالي من إمام جليل رضي الله عنه ورحمه. كذلك من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي، أي فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ركن وواجب، وهو الصلاة عليه بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، لما ورد من صفة صلاة الجنازة عنه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من مواطن الصلاة عليه الصلاة عليه عند القنوت لفعل معاذ بن جبل وغيره رضي الله عنه وأرضاه. ومن مواطن الصلاة عليه أيضا ركن من أركان خطبة الجمعة، ولا تصح الخطبة إلا بها. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل عظيم وأجر عميم، كفى أنها امتثالا لأمر ربنا سبحانه لما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الفعل قد بدأ الله به ثم ثنى بملائكته وأمرك بفعله صلوات ربي وسلامه على من أمرنا ربنا بالصلاة عليه. كذلك للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجور وأجور، فقد روى النسائي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. فهذا هو طريق الجنة، الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ردا لبعض حقوقه علينا صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. ولو رفعت يديك عبد الله تدعو بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقط كفاك الله همك وغفر ذنبك. فقد روى الإمام الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. فقال: قلت الربع. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلثين. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فقد جمع له خيري الدنيا والآخرة، تكفى همك كل ما أهمك تكفاه بإذن الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح، ألا وهو الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، أي فلا حاجة من أن تتخذوا قبري عيدا أو تأتوا إلى قبري للسلام علي والصلاة علي، فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن كيفية هذا البلاغ فقد روى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أكفروا الصلاة علي، أكفروا الصلاة علي، فإن الله وكل ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، فلا داعي للغلو يا عباد الله. ثم قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه المسمى بزين العابدين، أبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب وجده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. فها هم آل بيت رسول الله، بل قل خيار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعظم الناس شرفا ونسبا، أعظم الناس مقاما عند الله، بل وأعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعظم الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينهون عن الغلو في قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الرجل ما جاء إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن هذا الدعاء في هذه الفرجة أو في هذا القرب له مزية عن غيره، وهذا باب واسع من أبواب الشرك ووسائله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال: راه في المختارة، والمختارة أي الأحاديث المختارة. وقال بعضهم: عنوان هذا الكتاب المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وصاحب الكتاب هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. إلى هنا انتهى هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.